نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف الله به أهل الأرض، وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غالٍ ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا كريم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا رب العالمين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. أيها الأحباب، والله لا ينبغي علينا ولا يليق بالمسلمين أصلاً أن ينسوا الموت، فالموت لا محال آتيك، لا مهرب منه. قال تعالى: كل من عليها فان. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فإذا لا مهرب من الموت، مهما كان غناك واحتشادك وكثرة أموالك، لن تستطيع أن تهرب من الموت. أينما تكون يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة. أين ملوك الأرض؟ أين زعماؤهم؟ أين قواد جيوشهم؟ الكل تحت التراب، الكل سواسية تحت التراب. فالموت آتيك، فلا ينبغي عليك أخي الحبيب أن تنسى الموت. إن نسيت الموت أو غفلت عنه فهو لن ينساك ولن يغفل عنك. فملك الموت مترصد لك، مراقب لك، ينتظر دورك في أن يأذن الله بقبض روحك. طالما أن الموت آت، لماذا ننساه؟ طالما أن الموت سيأتيك يأتيك، لا يفرق بين رجل وامرأة، ولا بين صغير وكبير، ولا بين مريض وصحيح. ونحن ننظر بأم أعيننا في هذه الأزمنة كثرة الأموات من الشباب والشابات والأطفال والصغار، فالموت لا يفرق. حينما يحين أو تحين ساعتك سيأتيك ملك الموت ويقبض روحك. لذلك لا ينبغي علينا أن ننسى هذا الموقف الخطير، بل ينبغي علينا أن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول: أكثروا ذكر هذه اللذات. فمن ذكر الموت استعد له، ومن استعد له حرص على الازدياد في الطاعات. من ذكر الموت استعد له، ومن استعد له ابتعد عن المعاصي. فذكر الموت يردعك عن المعاصي. فمن ذكر الموت استعد له، ومن استعد للموت لين قلبه. فإن كنت أخي الحبيب قاسي القلب، منشغل بالدنيا غافل عنها، تذكر الموت. فإن لم يذكرك الموت بشيء، اذهب إلى المقابر واجلس بين القبور لترى أين الدنيا التي جمعوها، أين الأموال، أين التجارات والمحلات والقصور، أين الذهب والفضة، أين الأولاد. الكل تركه وبقي في هذه الحفرة، بقي في الظلمات، إما حفرة من حفر النار، وإما روضة من رياض الجنة. فمن استعد للموت وأكثر من الطاعات وحرص أن لا يغضب الرب، كانت حفرته روضة من رياض الجنة. ونسأل الله أن نكون جميعا من أهل رياض الجنان. ومن غفل عن ذلك وأعرض وانشغل بالدنيا حتى ألهته فجاءه ملك الموت، أكيد حفرة من حفر النار سيحظى به. نسأل الله العفو والعافية. أخي الحبيب، والله كل ما ستجمعه من الدنيا لن تأخذ معك إلا العمل. كل ما تجمعه تحرص على جمعه وتكدس وتكدس. لمن؟ من أجل أن يتنعم به غيرك وأنت ستحاسب عليه. هل هذا هو مطلوبك؟ تترك المال لزوجك لأولادك وأنت ستحاسب على ذلك؟ تجمع المال دون مراقبة الله من حل ومن حرام، تغش الناس، تؤذي الناس، المهم أن تجمع المال لمن؟ من أجل أن تزيد عقابك في جهنم؟ والله لا يستحقون كلهم أن توضع نفسك في جهنم وتتعذب للحظة. المؤمن المسلم حريص على نجاة نفسه وأن يكون من أهل الرضوان وأن يكون من أهل الجنان، فلا يليق به بعد أن خلقه الله ورزقه الله الحياة والأولاد والمال وهداه إلى الإسلام أن يدخل النار. والله فيجمع الله عليه شقاءين، شقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة. والله هذا هو الخسران المبين، إن هذا هو الخسران المبين. لذلك أخي الحبيب، إن أحببت أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة وألا يكون حفرة من حفر النار، احرص على أربعة أشياء افعلها وابتعد عن أربعة أشياء إياك أن تفعل. احرص على أن تؤدي الصلاة في وقتها، وخصوصا في بيوت الله وفي المساجد. لا تخضع في بيتك وتصلي والمسجد يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنت جالس في بيتك. فالصلاة نور وضياء وبرهان لك وشفيع لك في القبر. احرص على صلاتك، لا تضيع هذه الصلاة، لا تضيع هذه الصلاة بسبب الدنيا والتجارة والمال والمحل. والله صلاتك وجسدك أهم ينبغي أن يكون. حافظ على الصلاة حيث يؤدى ينادى بهن، وأدها في المسجد حتى تحظى بالكرامات التي أعدها الله للمصلين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم أكثر من الصدقات، وخصوصا في أيام الأزمات أكثر من الصدقات، فإن الصدقة نور وبرهان وشفيع لك عند معاينة ملك الموت وعندما توضع في هذه الحفرة. أكثر من التصدق، فالصدقة نور وبرهان. ثم أخي الحبيب، أكثر من قراءة كلام الله من القرآن، لا تهجر القرآن، فالنبي يوم القيامة سيقف وينادي ويستغيث ويستجير ويقول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا تهجر القرآن حتى لا يكون محمد صلى الله عليه وسلم خصيمك يوم القيامة. أكثر من قراءة القرآن، فالقرآن نور وضياء وشفاء لك في دنياك وفي قبرك وفي آخرتك. ثم أكثر أخي الحبيب من التسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى. فيونس كان في الظلمات، ظلمات بطن الحوت وظلمات البحار وظلمات الليل، وهو في قعر البحر، الله أعلم ما مدى هذا القعر. قال هناك في الظلمات، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك. فنجاه الله من الغم. فأنت إذا أردت أن ينجيك الله من ظلمات القبر، أكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أكثر من التسبيح والتهليل، أكثر من الحمد، أكثر من كل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. واجتنب أربعاً، اجتنب الكذب، فإن الكذب يجانب الإيمان. وما أكثر من يفتخر بالكذب ويفتخر أنه غش الناس ويفتخر بكل معصية. هؤلاء سيصيبهم العذاب في القبر حتما إن لم يشملهم الله برحمه. إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فمن يكذب سيوصله كذبه إلى جهنم، إلى حفرة في القبر ثم جهنم. كذلك أخي الحبيب، اترك الظلم والخيانة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنت تريد أن تنجو بنفسك من الظلمات فإياك أن تظلم الناس. فمن يظلم الناس الله أعد له جهنم. إياك أن تظلم الناس ولو بشيء قليل، فالظلم سيلاحقك إلى قبرك ثم إلى جهنم. ودع أخي الحبيب النميمة، الغيبة والنميمة وكثرة القيل والقال على الناس. فالنبي يقول لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام يتكلم على فلان وفلان وينقل السوء إلى الناس، هذا لا يدخل الجنة. دع النميمة والغيبة، فالنميمة والغيبة تمنعان من دخول الجنة. ثم أخي الحبيب انتبه عند بولك، انتبه عندما تبول من أن يصيبك البول، استبرئ من البول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ذات يوم فسمع بين المقابر، فسمع صوت عذاب، سمع صوت عذاب من القبر. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تعذيبهما في القبر فقال بأبي هو وأمي، فكان أحدهما يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فحافظ على طهارة جسدك وثوبك من البول حتى تصح صلاتك. هذه الأربع إن اجتنبتها، والأربع إن فعلتها، وسع الله عليك قبرك ومده مد بصرك وجعله روضة من رياض الجنة وفرشه من خضر الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. أيها الأحباب الكرام، ما زالت أرواحكم في أجسادكم وتستطيعون أن تعودوا ما فات وتكسروا من الطاعات حتى لا يفجأكم ملك الموت. كان يزيد الرقاشي رحمه الله محاسبا لنفسه، مراقبا لنفسه، فكان في كل ليلة يقوم ويصلي ويقول: من ذا الذي يصلي عنك يا يزيد بعد الموت؟ أنت إن مت من يصلي عنك؟ لا أحد. من ذا الذي يصوم عنك يا يزيد بعد الموت؟ من ذا الذي يحج عنك يا يزيد بعد الموت؟ ثم يقول وينادي: أيها الناس، ألا تبكون؟ ألا تنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه والقبر بيته ومنزله والتراب فراشه وهو مع ذلك ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ انظروا أخي إخواني كيف حالكم والموت ينتظركم والقبر ينتظركم وملك الموت ينتظركم، فلماذا هذه الغفلة عن الموت وعن الآخرة؟ لماذا هذا الانكباب على الدنيا والانشغال بها لدرجة التكالب؟ يجمعون من حل ومن حرام لا يسألون. أظلموا الناس؟ أغشوا الناس؟ أم سرقوا الناس؟ والله لا يسألون. والله ستقف بين يدي والكل سيأخذ حقه منك، فاحرص على أن تطيع الله واحرص على عدم إغضابه، فإن إغضاب الله هو الداء الذي لا دواء له. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شبابنا، أصلح نساءنا، أصلح أولادنا، أصلح مشايخنا، أصلح علماءنا، أصلح أمة حبيبك محمد يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحمهم يا كريم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأكرم نزلهم، وأحسن وفادتهم، وأفرشهم من الجنة، وألبسهم من الجنة، ووسع قبورهم مد بصرهم، وأفرشهم خضرا من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، عاملهم بلطفك وكرمك ورأفتك وحنانك. يا أرحم الراحمين ارحمهم رحمة واسعة تسعد قلوبهم وتسعدهم في قبورهم يا الله، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، إنك أهل لذلك يا رحمن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن سبقونا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله.